ما حكم من فعل فعلا لا يصدر إلا من كافر؟ من فعل فعلا لا يصدر إلا من كافر كأن سجد لصنم كفر ولو لم يقصد عبادته.